إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية. سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات. أسعد الله مساكم وأهلا بكم معنا إلى لقاء جديد من الشكمجية، حلقتنا 24. بنقدم فيها باقة من الأغنيات اللي إن شاء الله تحوز إعجابكم. أول شريط معانا فيه 3 أغنيات، الشريط مدته ربع ساعة ومتسجل سنة 1959. التلات أعمال أو التلات ألحان للموسيقار الكبير أحمد صدقي، وغنى هذه الألحان 3 من مطربات الإذاعة، وهن على التوالي ست حرية حسن وست برلنتي وست عيشة حسن. التلاتة دول كان الأستاذ أحمد صدقي بيقدر أصواتهم بشكل كبير جدا جدا، وقدم لهم عشرات الألحان الأخرى المسجلة في الإذاعة. هنعرف سر إعجاب الأستاذ أحمد صدقي وهو من أساطين الأغنية المصرية أو العربية الكلاسيكية في العصر الحديث. هنسمع في بداية هذا الشريط لأغنية حبيبي اللي هنا بصوت حورية حسن، كتبها عبد الفتاح عسل. تعيش معاك انت والنسمة بتعدي، واللي عندي وتهدي تحكي عليك انت. دي نظرة فيها الامل لعيون محبينا، والبدر ما يتمن الا Yeah. تشغل قلوب ولوب من نظرة واحدة يا دوب تعشق هواك انت دي نظرة للولها تطفي لهيب قلبك وبسمة للحيران فيها نعيم يعني شوف السلطنة هنا للأستاذ أحمد صدي، عمل كل المزيكا العربي الكلاسيكية الجميلة في غنوة صغيرة وبأدفى مقامات الغنى. مش عايزين ندخل في تفاصيل الفنية كتير، لكن خلينا نقول السلطنة الجميلة اللي بتاخد القلوب وعاملها في غنوة 5 دقايق ومخلي الفنانة تذوب عشقا في اللحن وفي الكلمات. كمان عمنا عبد الفتاح عسل ما يقول لك نظرة عينيك يا ريتها تبقى سنة، فشوف قد ايه الرقة وشوف قد ايه التناول الموسيقي الاستاذ احمد صدقي في غنوة بسيطة عمل فيها تضفيرة نحات فعلا، يعني عمل فيها تضفيرة ونقوش وروعات وانتقالات في المقام وانتقالات في الايقاعات، ومخلي حتى الكورس الستات كانوا مسلطنين وهم بيقولوا. فرحمة الله على هذا الزمن كله وعلى أستاذنا أحمد صدقي. هنسمع تاني لحن منساش سلطنة حورية حسن ودفء صوتها في الغنوة اللي فاتت دي. يعني ست برلانتي هتغني الغنوة اللي جاية من كلمات عبد العزيز سلام، لحن أستاذنا أحمد صدقي برضو. الغنوة اسمها أنا شاري مش بايع. نسمع مع بعض. مش فاهم ايه قصدك مش فاهم ايه قصدك ايه قصدك مش فاهم ايه قصدك. وتستمر حالة السلطنة مع صوت آخر. سمعنا حورية حسن وسمعنا صوت أعرض قليلا للسيدة برلانتي، ونفس حالة السلطنة مسيطرة على تاني عمل من أعمال هذا الشريط. الشريط عمره 57 سنة، يعني عمره طويل، ولكن يعني الحقيقة مسلطن، يعني فعلا كأننا قاعدين في قاعدة سمع وكلها سميعة. فعمنا أحمد صدقي مسلطنا ومزاجه حلو مع اللي بيغنوا، وكمان اللي بيغنوا شربوا منه اللي هو عايز يوصله. واضح جدا جدا ان هم شربوا اللي هو عايزه، يعني كأني اسمع الفنان الاستاذ احمد صدقي وهو بيغني العمل ده على العود. لكن العملين بيصدهم الحالة التطريبية، ودي حالة كانت سايدة طبعا في النصف الاول من القرن العشرين. وهنا هو استاذ في هذه المدرسة الكلاسيكية التطريبية، ويعني الحقيقة حالة روحية جميلة جدا. النقطة التانية الملحوظة هنا ان في عصرنا الحديث كل الاصوات بتزعق، اللي عندهم اصوات يعني في النبرة او النيرف او الانفعال عالي لدرجة ان كتير من الفنانين بيزعقوا. طب ما احنا ممكن نوصل الفن بهذه الصورة، ويبقى اللي يقدر يقول الفن بصوته الجميل الدافي وبأجمل مناطق الصوت، ودي بيقدر يكتشفها الملحن الدارس الواعي ويقدر يقدم بيها الصوت. اللي احنا كل حاجة بقت الصوت عالي، حتى في الغنى وحتى في الدوشة اللي حوالين المزيكا. يعني هنا حالة، ولا يمكن احنا عشان بنميل لهذا اللون من الفن وهذه المرحلة، لكن هي فعلا تستحق مسألة او ما يقال ان ده زمن الفن الجميل الحقيقة، يعني لانك بتستمتع، وخصوصا المسألة صعبة جدا لما بتبقى الوقت قليل وحد يقدر يوصل لك المعلومة او مش المعلومة، يعني اللي عايز يوصله من فن وابداع يوصله لك في وقت قصير جدا، وتستقبله بشكل جميل جدا، ويبقى روحك سعيدة وما بتبقاش غنى وتطلع من الودن دي على الودن، لا من الودن على القلب على طول، يعني تحل في القلب فعلا. تالت الاصوات ست عيشة حسن، وفي غنوة اسمها القلب غنى كتبها محمود زيدان من ألحان الخالد أحمد صبي. القلب غنى في يوم لقاه، فرحة بانت حتى في كلامه. عمر الفؤاد ما بيتهنى وانت بعيد وانا بتمنى. وديني بعد الأسايا رجعت قلت مولايا والقلب غنى في يوم لقانا والدنيا جنة غنت معانا. التلات أصوات بيشتركوا مع بعض كلهم في أنهم كل واحد ليه خصوصية، يمكن في قرب شوية في الصوت بين حورية حسن والست عيشة حسن، والناس فاكرة بعض الناس أنهم إخوات، لا هما مش إخوات، لكن كل واحد منهم ليه الحليات الخاصة بصوته أو العربات أو العرب زي من يعني اللي بيعرفوا اللي هي الزخرفة الصوتية يعني، وليه طبيعة خاصة. ويعني التلات أصوات فيها حميمية، هم يعني قريبة من القلب من خلال أدائهم الهادي أو السليم جدا جدا والهادي والقريب من القلب، وفيه دفء صوت الأنثى، والموضوعات بتعالج حاجات فعلا تتفق مع وضع المرأة في هذا الوقت من الزمن، يعني في نهايات الخمسينيات. فالحقيقة الأصوات كلها دافية وجميلة، وهنا أستاذنا أحمد صدقي لما حرك الإيقاع طبقا لطبيعة الغنوة الأخرانية للست عائشة حسن ما أثرش في أي حاجة من جماليات الغنوة، جماليات اللحن، الجمل الموسيقية الجميلة التي تتفق مع حجم ومساحة صوت ست عائشة حسن. فهو كمان كان منفعل بالأصوات الثلاثة الحقيقة، وعمل لهم أعمال كتيرة، ففعلا كان واحد من الشرايط الجميلة. وبرضو بحب أكد إن إحنا بنقول يعني معلومات انطباعية عشان محدش ياخدنا، لأن أنا سامع من شوية الغواص في بحر النغم، فده موضوع تاني خالص يعني. عمنا عمار الشريعي ده بقى علم وفن وثقافة ولأ يعني الحقيقة لأ موضوع تاني خالص، لكن إحنا بنتكلم حاجة انطباعية، فأنا بحاول أبقى أكون زي ما اكون قاعد معاكم كده وبندردش حوالين الغنى. يعني لما سمعت الاغاني دي تمنيت ان انا اكون في بيتي وقاعد بسمع وفي ضوء هادي كده، يعني الحقيقه تاخد قلبك، ويمكن الحنين للماضي بياخد الواحد، ولا افتقاد الجمال في هذا العصر يعني. على كل حال الشريط اسعدني انا شخصيا، وان شاء الله يكون اسعدكم. وصديقي السنوسي الطبيع دكتور سنوسي من ليبيا بيفكرني ان احنا قدمنا غنوة في اول حلقات برنامج اللي فات كان يا مكان، في الحلقة الاولى للست برلانتي كان اسمها محبش حد يخدعني، وكان كاتبها عبد الفتاح الشرقاوي من الحان استاذنا احمد صدقي برضو. يعني الناس مذاكرين معنا. طيب نحيي اصدقائي على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، كل اللي شاركوا معنا او اللي مشاركين معنا لغاية دلوقتي، مومو ريمو، محمود شامي من سوريا اهلا وسهلا استاذ محمود، مبدر علامة من لبنان أهلا وسهلا يا أستاذنا، محمد صبحي جمعة واحد من عشاق السيدة نجاة الصغيرة إن شاء الله نجيب لها أعمال تانية غير اللي قدمناه، سيدة ألحان الموجي بنت أستاذنا محمد الموجي، تمنياتنا بالشفاء للفنان والأخ والصديق الموجي الصغير، ربنا يشفيه ويتم شفاه على خير. دكتور بشير من فرنسا، أيضا دكتور مروان منصور من سوريا الشقيقة، إن شاء الله نسعد دائما بوجودكم معانا. الأخ هشام ميمو كلهم هشام ميمو بيقول بقى يا ريت الحلقة كلها تبقى كده، لأن احنا حاسين انكم بتشربونا، او انهم اللي غنوا واللي لحنوا واللي أصحاب الأعمال التلاتة انهم بيشربونا الغنى شرب. تعبير جميل. نعم ناخد فاصل بقى ونرجع ناخد حاجة تانية. انتوا لسه معانا على موجات الأغاني مع الشكمجية. في بداية سنة 63 أنتجت الإذاعة بعض الأغنيات أطلق عليها اسم أغنيات سياحية، ودي كانت أغنيات بتتغنى بجمال مصر وطيبة وكرم أهلها، وبتحث في نفس الوقت السائحين على إنهم ييجوا مصر، وأيضا بترحب بوجودهم ما بيننا. من بين الأغاني دي غنوة اسمها رد التحية، غنتها السيدة فايدة كامل، كتبها فتح أورا ولحنها منير مراد، وغنوة تانية اسمها ياللي الكرم فيك طبع أصيل، أو ياللي الكرم فيك طبع أصيل، دي غناها الأستاذ عبد اللطيف التلباني، ودي هنسمعها دلوقتي، كتبها مصطفى عبد الرحمن ولحنها محمد صادق. يلا نسمعها مع بعض. الكرم فيك طبع أصيل والكل عارف أمجادك، ياللي الكرم فيك طبع أصيل والكل عارف أمجادك، اكرم وساعد كل غريب جاي تسعده شمس بلادك شمس بلادك، ياللي الكرم فيك طبع أصيل والكل عارف أمجادك، ياللي الكرم فيك طبع أصيل والكل عارف أمجادك، اكرم وساعد كل غريب جاي تسعده شمس بلادك شمس بلادك، خليه يعيش على شط النيل أجمل ليالي تمناها، خليه يعيش على شط النيل أجمل ليالي تمناها، ويعود بلاده وهو سعيد يحلم بأيام قضاها يحلم بأيام قضاها، ياللي الكرم فيك طبع أصيل والكل عارف أمجادك، ياللي الكرم فيك طبع أصيل والكل عارف أمجادك، اكرم وساعد كل غريب جاي تسعده شمس بلادك شمس بلادك، لما يعود بين أهلي كنت وخلاني، ويقول لأهله لما يعود بين أهلي كنت وخلاني، وشفت مجد طويل وعريض أتمنى أشوفه من تاني أتمنى أشوفه من تاني، ياللي الكرم فيك طبع أصيل والكل عارف أمجادك، ياللي الكرم فيك طبع أصيل والكل عارف أمجادك، اكرم وساعد كل غريب جاي تسعده شمس بلادك شمس بلادك، ده ماضي بالأمجد عامر نوره على الكون بلالي، ده ماضي بالأمجد عامر نوره على الكون بلالي، وشعب عايش في الحاضر بيبني في السد العالي بيبني في السد العالي، ياللي الكرم فيك طبع أصيل والكل عارف أمجادك، ياللي الكرم في الطبع أصيل، والكل عارف أمجادك إك مساعد كل غريب جاي تسعده شمس بلادك شمس بلادك. إن شاء الله دايما يا رب مصر وكل بلادنا العربية يعني تبقى قبلة للسائحين من كل مكان، والحقيقة الكرم في طبعنا كلنا كعرب، وإن شاء الله أيامنا الحلوة تيجي قريب بإذن الله، لأن إحنا عندنا أماكن سياحية في كل وطننا العربي لا تقل عن أي مكان، بس الظروف هي اللي بتحكم أحيانا إنها تحجم يعني. عموما أهلا بكل سائح في مصر، وأهلا بكل أخ عربي بيقيم بينا، بنرحب بيهم جميعا. برحب بأصدقائي تاني على الفيسبوك وعلى صفحتنا كان يا مكان مع طارق مصطفى، مستشار روبير راتب، أهلا بيك يا أستاذنا. والأخت العزيزة هناء الطوشي، رحب بيك وشكرا على التعليق على البوست بتاعي، شكرا جزيلا. أستاذ الدكتور حسن العظمة من طنطا، بنرحب بحضرتك منورنا. ونروح تاني ونسمع يعني غنوة الزوج اللي غنتها فنانتنا الكبيرة فايزة أحمد، هي الأشهر، لكن أنا لقيت في المكتبة غنوة المطربة تانية بتغني برضو للزوج، بس تظل غنوة فايزة أحمد هي الأشهر. المطربة عشان نسمعها، احنا بنقدم كل فترة أو كل حلقة أو يعني صوت ما سمعناهوش أو ما سمعش كتير، هنقدم المرة دي المطربة سميحة فخر الدين في غنوة سجلت سنة 63 للزوج. الغنوة اسمها الزوج، غنتها سميحة فخر الدين من كلمات إبراهيم زكي وألحان محمد قاسم. تعالوا بينا نسمعها مع بعض. يا حنين يا غالي يا غالي يا مال البيت عليا، يا حبي وأمالي وزي نور عيني. يا حنين يا حنين يا حنين يا غالي يا غالي. يا بسمة دنيتي يا بهجة فرحتي وهدية زماني ونصيبي واسمتي وضي شمعتي ونصيبي واسمتي وضي شمعتي. واهبالك حناني يا عز الحبايب يا اغلى القرايب يا عز الحبايب يا اغلى القرايب يا مال البيت عليا يا حنين يا حنين يا حنين يا غالي يا غالي يا حنين يا غالي يا غالي يا مالي البيت عليا يا حنين يا غالي يا غالي يا مالي البيت عليا يا حبي وأمالي وزي نور عيني يا حنين يا حنين يا حنين يا غالي يا غالي بتشقى ليالي عشان يا غالي بتشقى ليالي عشان يا غالي وعشان راحتنا والفرحة تهنالي وانت قبالي والفرحة تهنالي وانت قبالي يا أحلى فرحتنا وسعدي حبك وحنايا قربة وسعدي حبك وحنايا قربة يا مالي البيت عليا يا حنين يا حنين يا حنين يا غالي يا غالي. بنرحب بحضراتكم على موجات الأغاني في الشكمجية وحلقتنا الـ24. سمعنا كم غنوة حلوين بس لازال الفنان الكبير أحمد صدقي مع حورية حسن وبرلانتي وعائشة حسن لسه مسلطنين اللي سمعينه مسلطنيني أنا شخصيا إلى الآن. على كل حال هنسمع غنوة من سنة 1955 كلفت الإذاعة في السنة دي الموسيقار الكبير الأستاذ محمد الموجي أنه يلحن غنوة من الأغاني للمطربة الإذاعية الكبيرة. على فكرة كان في مطربين ومطربات بيغنوا للإذاعة فقط، يعني يمكن ما يطلعوش حفلات وما يشتهروش في حفلات، وكان الإذاعة هي اللي بتعمل لهم أعمال، يمكن ما لهمش اسطوانات، يمكن ما لهمش في المرحلة اللي بعد كده بدايات يمكن الأشرطة، يعني لا هي الاسطوانات، ما كانش اليوم اسطوانات في المرحلة دي يعني. فكان في الإذاعة هي اللي متولية الإنتاج الغنائي بشكل كبير بعد مرحلة الاسطوانات، وكان في مطربين مخصوصين ليهم مخصص لهم أوقات بيغنوا فيها أو بتسجل لهم أعمال في المرحلة اللي بدأت الإذاعة تسجل فيها بعد سنة 53 الأعمال الغنائية. كان قبل كده كل الأعمال بتتزع على الهواء مباشرة. الإذاعة سنة 55 كلفت أستاذنا محمد الموجي أنه يلحن لحن للمطربة الإذاعية الكبيرة أمال حسين. كتب كلام اللحن ده شاعر الغنائي محمد إسماعيل، وده كان جزء الست أمال حسين، والغنوة تسجلت بالضبط يوم 15 يناير 55. عمر طويل الحقيقة، يعني 61 سنة وشوية. فحنشوف أستاذنا محمد الموجي في هذه المرحلة كان الشغل بقى هنا، شكل الشغل بقى اللي كان بيتعمل لحليم ولا شكله ايه. هنسمع مع بعض الغنوة محمد اسماعيل الكلمات والغناء لأمال حسين، اسمها فات يوم، ان شاء الله تعجبكم. والتالت فات يوم قلبي سأل وفتالت يوم قلبي سأل وفتالت يوم قلبي سأل واحترت أنا أيامها الحلوة مغلاها حسرتنا الغالية تنساها أيامها الحلوة محلاها أحلامي دايما ذكراها أحلامي دايما ذكراها أحلامي واحترت أنا أقول له إيه ليلتين وعدت عليه واحترت أنا أقول له إيه ليلتين وعدت عليه وإزاي عشرتنا إزاي هانت الله الله الله على اللحن والأداء الجميل. وكعادة الموجي أستاذنا محمد الموجي يعني أعماله كلها يعني حتى اللي مش شهيرة زي العمل ده لكن في جماليات يتميز بيها الموجي في تناوله للألحان يعني، ولذلك كان قريب من القلب في كل ما قدم من ألحان الحقيقة الله يرحمه. تمنياتنا مرة تانية بالشفاء للصديق العزيز ابن الأستاذ محمد الموجي، الموجي الصغير، ربنا يشفيه ويعافيه. ونرحب بباقي أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، الأستاذة منى الجاوي، الأستاذ مجدي الشربطلي، أستاذ محمد السلموني، هنسمعك عمل هيعجبك حالا دلوقتي، دكتور محمد السلموني، هبة إيهاب، محمد بوريجو، طيب فؤاد الشمري، وبعدين بسام قاسم، محمد مصطفى، مهندس خالد عروق، استاذ هيثم الغتاوي، استاذ ابراهيم محمد، واصدقاء كتير. لكن دلوقتي كلنا عارفين ان غنوة على الدوار اللي غناها المطرب القدير محمد قنديل عقب ثورة 23 يوليو 52، الغنوة دي ليها في الاساس صورة غنائية اتقدمت باسم على الدوار بنفس الاسم يعني، واتقدمت من خلال برنامج ركن الريف اللي كان بيعده ويخرجه المخرج العظيم عثمان أباظة. هنسمع معاكم الصورة الغنائية كاملة على الدوار، غناء محمد أنديل وكلمات حسين طنطاوي وألحان الأستاذ أحمد صدقي اللي نستمتع معاه برابع لحن في هذا اللقاء والإخراج لعثمان أباظة. عالدوار عالدوار صورة موسيقية ريفية تأليف حسين طنطاوي، تلحين أحمد صدقي، غناء محمد أنديل، إخراج عثمان أباظة. قول يا شيخ محمد. اقول ايه؟ اجرى بقى يا حضرة العمدة، من اذان العصر لاذان العشي واني بقرأ لك في الجرنان وبتسمع في الراديو ولسه مش بيعتش. هي الاذاعة والجرانين نيام دي انشبع منه ده كلام يشرح القلب واخبار تفتح النفس. يا سلام يا اولاد، والله الدنيا باين عليها حتتصلح قوي. تمام يا سعادة البيه. سعادة البيه ايه يا جدع انت؟ الله يكسفك انت غفير، تبطل الكلمه دي بقى. كلمتي يا سعاده البيه؟ يلا قلت لك 60 مره ما تقولش سعاده البيه. امال اقول ايه يا سعاده البيه؟ يا اخي قول يا عمده، قول يا ابويا العمده. حاضر يا سعاده العمده. اهو كده يا اخي وريحني. انت ما بتقراش جرانين؟ ما بتسمعش راديو؟ طب ايدك ابوسها بقى. اوعى سيب ايدي. تبوسها ليه؟ عشان استبارك. تستبارك يا راجل؟ بطل الكلام الفارغ ده. الدنيا اتغيرت، بطلوا بقى الذل والمسكنه وبوس الايادي. كان زمان الكلام ده وخلص. ايوه، ما دام الواحد منكم قايم بالواجب اللي عليه خلاص لازم يحترم نفسه ويرفع راسه ولا ينزلش لحد ولا يبوس ايد حد. المزلة لغير الله حرام. معلوم. قول يا شيخ محمد. اقول ايه؟ اقرا. ما خلاص ما فاضلش في الجرنان ولا كلمه. لا حول الله. طب افتحوا لنا الراديو بقى احسن، الاخبار قربت. لسه يا ابو العمده، الساعه 8:30 الا 5. ايه ايه يا اولاد الهيصه اللي جايه دي؟ دول اهل البلد جايين يسمعوا الاخبار يا ابويا العمده. يا ابويا العمده. شوف يا شيخ محمد، سامع؟ الناس كلها فرحانه وملهوفه على الاخبار، مش انا بس. شفتها عنينا والدنيا دي بجيت في ايدينا، واللي فرجها فرجها علينا. كنا في الليل والنور انجد، كنا عبيد وبقينا اسياد. كنا في الليل والنور انجد، كنا عبيد وبقينا اسياد. كنا صغار وبقينا كبار. عالدوار عالدوار عالدوار. ارفع راسك اوعى تطفي ولا تنزل للمهر العاطي. ارفع راسك اوعى تطفي ولا تنزل للغير معاك، واجلب أرضك عالي فواقي. خلي البور في بلادنا جناين، خلي الصحراء تبقى مداين. خلي البور في بلادنا جناين، خلي الصحراء تبقى مداين، لأجل نعيش دايما أحرار. عالدوار عالدوار. صورة موسيقية ريفية، تأليف حسين طنطاوي، تلحين أحمد صدقي، غناء محمد أنديل، واشترك في التمثيل محمد علوان، سعيد أبو بكر، إبراهيم سكر. عالدوار عالدوار عالدوار. الدوار صورة موسيقية ريفية من إخراج عثمان أبازا. بقى لنا كام دقيقة كده هنسمع فيهم غنوة، ومن زمان ما سمعناش الثلاثي المرح. اخترت لكم لحلقة الليلة غنوة من أغاني الثلاثي المرح، اتسجلت سنة 1967، مختلفة تماما عن كل اللي كانوا بيقدموه، لأن الملحن حسين جنيد في هذا العمل والكلمات لعلي سليمان، والغنوة اسمها فارس الأحلام. هتحسوا بالفرق، اللي بيتابع الثلاثي المرح أو سمع لهم معظم أغانيهم هيحس بالفرق مع الغنوة دي مع اللحن ده. اسمعوه إن شاء الله يعجبكم. وصلوا الكل بغنوة الثلاثي المرح فارس الأحلام بنكون وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذا اللقاء من الشكمجية. نعود ونلتقي مرة أخرى بإذن الله تعالى الواحدة بعد منتصف ليل الأربعاء القادم. حتى ذلك الحين ودوما، هذه تحيات حسين السنوسي، أحمد بركات، عماد غبريال، وطارق مصطفى. نحييكم، تصبحوا على ألف خير. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد بركات.